المستهزئ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير ما يوصي به الأخ وأخاه تقوى الله عز وجل يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ونسألك أن تجعل ما علمتنا إياه حجة لنا لا علينا وأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد منه شيئا ونسألك أن تجمعنا كما جمعتنا في هذا اللقاء مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. توقفنا عند بيان مراتب هذا الدين الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله في الأصل الثاني بقوله وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وأخذنا نبذة عن هذا ثم توقفنا عند أركان الإسلام. قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة وكذلك الإيمان أركانه ست والإحسان ركنه واحد كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. والركن جمع الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب أو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به. والركن يكون داخل الماهية داخل العبادة أي يتعلق بالعبادة نفسها بخلاف الشرط، فالشرط خارج عن العبادة والركن داخل في العبادة. مثال ذلك الركوع والسجود في الصلاة من أركانها أي متعلق بها داخل فيها، أما الشرط مثل الطهارة ومثل استقبال القبلة فهذا خارج عن الصلاة، فهذا شرط وهذا ركن. ولا يقوم هذا الجانب إلا بأركانه، الصلاة لا تصح إلا إذا أتى المؤمن بجميع الأركان. وكذلك الواجبات وهي أقل درجة من الأركان، فلذلك إذا فقد الركن بطل العمل، فإذا ترك الركوع بطلت الصلاة، وإذا أنكر شيئا من هذه الأركان التي سنتكلم عنها في الإسلام والإيمان والإحسان لا يصح إسلامه، لا يصح إسلامه. فلذلك ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل عليه السلام وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس يبين لنا هذه الأركان، يبين لنا هذه الأركان أي أركان الإسلام. فجاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله لمن استطاع ذلك سبيلا كما سيأتي بإذن الله عز وجل. الحافظ الحجر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله يقول المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. فإذا ترك الصلاة فهناك خلاف بين العلماء، هو أشهر الأقوال كما سيأتينا، لأنه كافر كفرا خارج عن الملة. كذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك الحج والعمرة. المؤلف عليه رحمة الله قال: فأركان الإسلام خمسة، ثم ذكر ما سمعتم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام. نحن سبق أن تكلمنا في معنى لا إله إلا الله وما هو المطلوب من لا إله إلا الله، فتعرضنا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه أركانه الثلاث، أي أركان لا إله إلا الله، كما سيأتي بيانه بإذن الله ذلك أثناء هذا الشرح. الأدلة الواردة في شهادة أن لا إله إلا الله قوله جل في علا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا الشاهد، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحديث الحكيم، هذا تأكيد مرة ثانية لهذه الشهادة العظمى. ويجب علينا أن نعلم أن الأعمال والأقوال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من ثلاثة شروط لقبولها عند الله، وهناك من أوصلها إلى سبعة شروط، لكن هذه الشروط الثلاثة هي الأساسية. أولها الإسلام، تغيير غير الإسلام دينا فمن يقبل منه، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما سمع به يهودي أو نصراني ولم يؤمن به إلا أدخله الله النار. والركن الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعمال بالنيات. والركن الثالث متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبيرة وصغيرة، بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، أي مردود عليه. فهذه الآية العظيمة التي بيّنت معنى لا إله إلا الله، وقلنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن توحيد الألوهية، وذكرنا كثيرا من العبادات التي تتعلق بتوحيد الألوهية. أما شرح هذه الآية التي ذكرها المؤلف عليه رحمه الله بأن قال في أولها: شهد الله، شهد الله أي قضى، أي قضى، أن من معاني الشهادة القضاء، وكذلك الإعلان والإخبار والإظهار والبيان. لكن في هذه الآية المقصود بهذا الكلام القضاء، أي قضى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالشهادة كذلك هنا، أو القضاء هنا معناه الشهادة، كما أن الشهادة مثل ما ذكرنا تدل على الإعلان والإخبار والإظهار والبيان. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه شهادته سبحانه وتعالى. هذه تبين لنا أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيئا. ثم قال: والملائكة وهم العلم قائما. والملائكة تشهد، الملائكة تشهد بأن الذي يستحق العبادة هو الله. كذلك أولو العلم، هؤلاء راسخون في العلم كالصحابة رضي الله عليهم وغيرهم ممن اتبع هداه، يشهدون لأن الله ما خلقنا إلا من أجل تحقيق عبادته جل في علا. فهؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال تعالى قائما بالقسط: شهد لنفسه كما ذكرنا بتوحيد الألوهية، وشهد لنفسه سبحانه وتعالى أنه قائم بالقسط أي بالعدل. السماوات والأرض ما قامت إلا على الحبل. فلذلك يقول كثير من علماء الإسلام منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدولة الكافرة إذا عدلت وابتعدت عن الظلم دامت، والدولة الإسلامية إذا ظلمت وابتعدت عن العدل أهلكها الله سبحانه وتعالى وأنهاها. السماوات والأرض قامت على العدل، ولذلك يجب أن ينتبه لهذا. حتى معا يجب علينا أن لا نظلم أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من هذه الدنيا ولم يظلم أحدا، لا بقول ولا بفعل، ما ضرب أحدا عليه الصلاة والسلام حتى خرج من هذه الدنيا، ما عاد أحدا بكلمة. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما سألني يوما يا أنس لماذا فعلت هذا أو لماذا لم تفعل هذا. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك على خلق عظيم. فنحن نحتاج إلى العدل، أن نعدل في الأعمال وأن نعدل في الأقوال، ولا نظلم أحدا أبدا، لا بقول ولا بفعل، لأن الله عز وجل شهد لنفسه بأن أقام هذه السماوات وهذه الأراضي وما بينهما على العدل. لا إله إلا هو تأكيد، هو العزيز الحكيم، عزيز سبحانه وتعالى، فيمتنع أن يشرك به غيره، وكذلك عزيز في عقوبته عليه جل في علاه، وحكيم أن الله عز وجل لا يضع أو لا يأمر أو لا يقضي إلا بما فيه حكمة. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا إلا بحكمة، وهذه آية تدل على ذلك، وأن الله عز وجل يختص بهذا اختصاصا مطلقا. ثم قال رحمه الله معناها أي ومعنى هذه الشهادة التي ذكرت في هذه الآية، لا معبود بحق إلا الله وحده. لماذا قال بحق؟ هذه الكلمة تبين لنا أن هناك من الآلهة تعبد من غير حق، وأنا ذكرت لكم أنه يوجد أكثر من 3 ملايين إله يعبد من دون الله في هذا الزمان، وخاصة في الهند وفي الصين وفي غيرهما من بلاد المسلمين. أما نحن فديننا كما ذكرنا واحد، وإلهنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، فيجب علينا أن نحقق توحيد الألوهية، وقبله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا معناها، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيجب علينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى، أن نلتجئ إلى الله في السراء والضراء، أن نتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة. فإذا تعلق والله القلب بالله فإنك سترى السعادة في الدنيا قبل الآخرة، سترى السعادة في الدنيا قبل الآخرة. الذي تعلق بالله وعبد الله، أي وحده ومات على التوحيد وصبر على ذلك، فإن هذا سيكون له مقام وشأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات كلها ترقق هذا القلب الذي قسى، وخاصة في هذا الزمان، فهذه آيات عظيمة. عندما تسمع قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكيف نصور أو يصور الإنسان أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تدل على إثبات توحيد الألوهية، وذكرنا بأن توحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية ويقتضي كذلك توحيد الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فنستفاد من هذا أن لا إله إلا الله ركنان. الركن الأول النفي، أن تنفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات أن تثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يعبد غيره بعد قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ثم قال المؤلف: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه لا شريك له في خلقه جل في علاه، جل في علاه. فنفى الشراكة التي تكون مع الله عز وجل العبادة، وهذا استدلال على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال المعلم رحمه الله تفسيرها أي يبينها ويوجد بها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما يفعله قومه الذين عبدوا الأصنام، كما أن قريش عبدت الأصنام كذلك، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. تبقى له أهل الكفر والشرك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، للنبي عليه الصلاة والسلام استهزاء. وقبله نوح عليه الصلاة والسلام وقال له قوم مثل هذا: وكل من جاء يدعو إلى التوحيد فإنه سيسمع مثل هذا الكلام. حتى الداعية في هذا الزمان إذا دعا إلى توحيد الله فإنه سيسمع مثل هذا الكلام، أي سيتعجب منه، بل سينبذ، بل سيقبض بالكلمات التي قلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فهذه البراءة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على دين الإسلام، وهذا لا شك فيه، بل هو عليه الصلاة والسلام سيد الموحدين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال المؤلف رحمه الله تفسيرا الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه براءة، تبرأ من عبادة الأصنام إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والهداية من الله، وتنقسم إلى قسمين، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والبيان هذه لكل داعية أن يبين، وما عليك وما على الرسول إلا البلاغ، أنت ما عليك إلا أن تبلغ وتبين الحق وكذلك الباطل حتى يتبع الحق ويبتعد عن الباطل، هذا الذي علينا. أما هداية القلوب، هداية التوفيق، هذه من عند الله، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت بأيدينا لهدى النبي عليه الصلاة والسلام أحمامه وأقاربه، ولكنه ما استطاع ذلك، ونزل في عمه أبي طالب هذا القرآن الذي تلوناه: لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاعتمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا، وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يسأل الإنسان الهداية والثبات على الحق، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: فتبرأ إبراهيم مما يعبد من دون الله. والقصة أو القصص التي ذكرت في القرآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. ثم قال المؤلف بعدما ذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ مما يعبد من دون الله، وبين بأن الله هو الذي فطره، وأن الله عز وجل هو الذي هداه إلى هذا الحق المبين، تمنى أن تكون هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله لا معبود بالحق إلا الله في عقبه. وفعلا هذه ستبقى إلى قيام الساعة في حصابه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستكون على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الدين، إلى قيام الدين. فهذه الآية وغيرها من الآيات تدل على أن الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه كذلك تدل على أن هؤلاء أوصوا أبناءهم أن يكونوا على التوحيد، على الإسلام، على الإيمان، على الإحسان، حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك دعوة إلى جميع من يدعي أنه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى: تعالوا ونتفق على أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. واليهود يعلمون أن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكنه لما بعد من العرب حسدوه، والآيات التي تدل على ذلك كثيرة لا حصر لها. ولذلك يجب علينا كدعاة أن ندعو الجميع. والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. الذين كفروا بالله وأشركوا بالله فهؤلاء أمة دعوة، والذين فسقوا بعد دخولهم في الإسلام وارتكبوا ما نهى الله عنه وزجر، هؤلاء الصنف الثاني، فأمة دعوة وأمة إجابة. فهؤلاء أمة إجابة ممن دخل في الإسلام ثم وقع في المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. هذه آية واضحة تدعو هؤلاء الذين هم على غير دين الإسلام أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الداعية يدعو إلى هذا، وقد دعا الأنبياء عليهم السلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا حتى جعلنا على البيضاء وتنهاية لا يزيد على إلا هذا، فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا رفض توحيد الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب له، ما العلم تجب الدعوة أن تستمر، فأنت كداعية لا تنقطع عن الدعوة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وهداية القلوب كما ذكرنا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يتدخل فيها إنسان، وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا نستطيع أن نقول لماذا حدا الله هذا ولماذا لم يهد الله عز وجل هذا. فأنت ما عليك إلا البلاغ، وعليك بنفسك كما سمعت فيما مضى عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. ثم انتقل المؤلف بعد بيان معنى لا إله إلا الله إلى الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله، فذكر وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا أردت فعلا، وأنا ذكرت آية قبل هذا في مسألة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، ربط الله عز وجل محبته بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. فالذي يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يتبعه، يجب عليه أن عليه أن يتبعه، ولن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولكن لا ينفعهم ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذه الآيات كلها تدل على عظم شأن الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتقد ونجزم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوثا من عند الله سبحانه وتعالى، مبعوث من عند الله بهذه الآية وبغيرها. وهذا شرط في قبول العمل أن يحقق الشهادتين لتدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وكلما أتى الإنسان بناقض من نواقض الإسلام وجب عليه الرجوع بالدخول في الإسلام مرة أخرى بذكر الشهادتين، بذكر الشهادتين. قد جاءكم رسول من أنفسكم. من الذي جاء به؟ هو الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي مبدئ بإقرأ، وبعث عليه الصلاة والسلام أو أرسل يا أيها المدثر كما سيأتي بيان بإذن الله عز وجل. فهو نبي من عند الله، نبي من عند الله، يجب علينا أن نصدقه في كل ما قال. فلذلك الصديق رضي الله عنه لقب بذلك أي بالصديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وحديثة الإسراء والمعراج مشهورة، لما جاءوه وقالوا له يا أبا بكر تعال واسمع ماذا يقول صاحبه، قال وماذا يقول؟ قالوا يقول بأنه أسري به إلى بيت المقدس، قال أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذا، والله لو قال عرج بي إلى السماء صدقته. وهو ما سمع بالمعراج، لكن من قوة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه تزعزع في مثل هذه المسائل أبدا، بل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ثبت الأمة، أكرمه الله عز وجل بذلك. عمر رضي الله عنه مع شدته وقوة إيمانه، وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا بعد لكان عمر، تزعزع في موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء الصديق رضي الله عنه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت موته. فهذه من الأشياء التي كانت من مناقبه رضي الله عنه، رضي الله عنه. حريص عليكم، والحرص هو شدة الرغبة بالشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يسلم الجميع، حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يحزن، وقال الله عز وجل بحق لعلك باخع نفسك أي مهلكها. كان حريص عليه الصلاة والسلام أن يدخل الجميع في دين الله، وهذا الذي يجب عليه، وهذا الذي يجب علينا. أن نتمنى أن كل من على الأرض دخلوا في الإسلام، نتمنى كل من على الأرض من أهل الجنة. هذا يجب أن يكون في قلبك أيها المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان هذا في مجال المحبة لله، كذلك نتمنى كما ذكرت بأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة ومجابة، أن يدخل الجميع في دين الله، وأن تكون عند سببا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمور النعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهداية الناس إذا أكرمك الله عز وجل بها فهذه علامة السعادة، علامة الرضا من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تدعو إلى الخير الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا قال الله عز وجل بحق المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هؤلاء يشهدون بألسنتهم وظواهرهم تدل على ذلك، لكن بواطنهم حملت الكفر والنفاق، نسأل الله العفو والعافية. فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، وقد كذبهم الله سبحانه وتعالى، كذبهم الله سبحانه وتعالى. ذكرنا بأن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه الأركان التي ذكرها المؤلف تدل واضحة على أننا يجب علينا أن نتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتقي الله عز وجل في كل كبيرة وصغيرة. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن الله أرسله صدقا، وأن الله عز وجل بعثه صدقا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على البيضاء لما كان هانيا لا يزيغ عنها إلا هانيا. وهذا حصل في عرفات حجة الوداع لما رفع يديه إلى السماء قال اللهم إني بلغت الشهادة مرات، فشهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب علينا أن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. فهناك أوامر وهناك نواهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والآيات كثيرة في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تصل إلى طاعة الله إلا بطاعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك يا أخوان يجب علينا أن ننتبه، النصوص التي تمر علينا من الكتاب والسنة لا بد أن نقف عندها، أن نفهمها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها. من ما كان علينا فرضا يجب المحافظة عليه كما أمرنا، وما كان نفلا فأتي منه ما تستطيع. وذكرنا بأن له فوائد في الدنيا والآخرة، من فوائد النوافل أن الله عز وجل فإذا أحب فكان تسمع به وبصرك الذي تبصر به و ويوم القيامة انظر لعبدي هل له من تطوع. فهذه فائدتان في الدنيا وفي الآخرة، فنجتنب كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والزجر. لكن لو وقعنا في معصية فباب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر الإنسان، وهذه التوبة الخاصة أو تطلع الشمس من المغربية، وهذه التوبة العامة، وهذه تعتبر من المكرمات التي أكرم الله بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك سميت بالأمة المكرمة. تصور أن الله ينتظرك حتى تصل الروح إلى الغرب، فإن تبت تاب الله عليه. الإسلام يجب ما قبله. اليهودي الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله وهو يحتضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنجاه بي من النار. وهناك من الصحابة من دخل لمعركة أحد ولم يركع لله ركعة واحدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمله قليل وأجر عظيم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، وقد ذكرنا معنى لا إله إلا الله وذكرنا معنى الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الأركان الأخرى وبدأ بالصلاة والزكاة. فقال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذه الآية يستدل بها على الإخلاص، وأن الإخلاص يجب أن يقدم على العبادة قبل فعلها قولية أم فعلية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. هذه الآية تضمنت ثلاث أمور، تضمنت بيان معنى التوحيد وتفسيره، وتضمنت الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها أن هذا الدين عقيدة وعملا هو أقوم الأديان. أقوم الأديان هو هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في آخر الآية وذلك دين قيمة، أي الدين القويم والذي يهدي إلى الصراط المستقيم، وإذا كنت عليه فقد اهتديت إلى طريق الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة، هذه الصلاة هي أفضل الأركان بعد الشهادتين، بعد الشهادتين، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة، فرضت في السماء السابعة. وإقامة الصلاة معنى ذلك أن تصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني يصلي، أن تأتي بالشروط كاملة وبالأركان كاملة وبالواجبات كاملة كاملة، وإذا أضفت إليها السنن والمستحبات فقد صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جلب الخشوع والطمأنينة فيها. فهذه صلاته عليه الصلاة والسلام، وهي مدونة في كتب الحديث الذي لم يقف عليها، وهناك من أفردها كما أفرد الشيخ الألباني عليه رحمة الله الصلاة في كتاب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. والصلاة فيها فوائد، ويكفي أنها صلة بينك وبين الله، ويكفي فيها أنك تستطيع أن تقبل على الله عز وجل في كل وقت، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيها انشراح للصدر، فيها قرة عين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عين في الصلاة، فيها بإذن الله عز وجل تهذيب وتحسين السلوك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، آيات عظيمة وأحاديث نبوية عظيمة، لكن أين نحن منها؟ أين نحن منها؟ نحن في هذا الزمان همنا في هذه الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها، أن يكفينا شرها. وأما الزكاة وهو الركن الثاني، الزكاة حق ذكره الله سبحانه وتعالى للفقراء وللمساكين وكذلك أصحاب الديون وابن السبيل وغيرهم من الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وفيها التكافل الاجتماعي. والله لو أخرجت الزكاة كما أمر الله ما بقي فقيه واحد على وجه الأرض، لأن الله حكيم. لذلك قال معاذ رضي الله عنه وأمره بأن يأخذ هذه الصدقة من الأغنياء ويردها على الفقراء، ويردها على الفقراء، بل يجب عليك أن تخرجها وصدرك منشرح، وتحمد الله سبحانه وتعالى إذا وجدت صاحبها وتسلمها له من غير منة، وتدعو له أن الله سخره لك، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالبركة، وكأنك تقول له هذه أمانة كانت في عنقي والآن سلمتها إليك وسلمت ذمتي أو برئت ذمتي أمام الله منها. التكافل الاجتماعي، المرحمة الفقير، أن نرحم المسكين، أن نرحم الأرملة، أن نرحم اليتيم. ففي الصيام في فطر الزكاة من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله في الدنيا والآخرة، لا نقص مال من صدقة، كل يوم ينزل ملكان، ملك يقول اللهم أعطي ممسكا خرقا، وملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة تطفئ غضب الرب جل في علاه، فيها من الفوائد ما لا حصر له، وتحتاج إلى محاضرات لبيان ما فيها من الأصول والفروع، أن الأصول متفق عليها والفروع مختلف فيها. ثم ذكر الصيام، إذا بقي على الأمان خمس دقائق فنبهوني. ثم ذكر قليل الصيام فقال، ودليل الصيام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الفريضة التي فرضها الله علينا يجب علينا أن ننتبه لها، وأن نصوم كما كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام، أن نمسك عن الأكل والشرب وعن الجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ونحن فرحون مسرورون بهذه العبادة سائلون الله أن يتقبلها منا. فذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الله أن يبلغهم رمضان لمدة 6 أشهر، فإذا صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، وقاموا رمضان إيمانا واحتسابا، وقاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصلوا مع الإمام في الجماعة، وأتموا معه صلاة التراويح، وصلوا الفجر في الجماعة، وأدركوا ليلة القدر، سأل الله عز وجل بعد ذلك لمدة 6 أشهر أن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذه العبادة العظيمة التي يجب أن تكون مستقرة في القلب. نحن نحتاج أن ننزل هذه العبادات في قلوبنا، والله لو نزل في قلوبنا لتعلقت قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، أصبحنا على نور من الله، نسير على نور من الله، نتكلم على نور من الله، نعمل بنور من الله، ندعو بنور من الله، وهكذا يصبح لك نور، وهذا النور سيظهر لك يوم القيامة وسيستمر إلى أن تدخل جنة الأرض والسماوات والأرض. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، النبي والذين آمنوا معه، ألا تريد أن تكون معه؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا النور سيظهر لك بإذن الله، كما يظهر أثر الصيام يوم القيامة بأن ريحه كالمسك، وكذلك دم المجاهد بأن ريحه كالمسك، والظل الذي تكلمنا عنه، والمناطق التي يجتمع عليها من تحار لله سبحانه وتعالى. الصيام مفروض من الله سبحانه وتعالى على المقيم القادر. وهناك كذلك مسائل كثيرة متفق عليها ومسائل كثيرة مختلف فيها، فالصيام فوائده عظيمة، يكفي أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، أنك ما تركت هذا إلا من أجل الله ولله. فلذلك قال جل في علا بعد ما سماها النبي عليه الصلاة والسلام بفريضة الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، الصوم لي وأنا أجزي لي. هناك أدلة كثيرة تدل على فضل هذه الفريضة العظيمة. ثم بعد ذلك تكلم على فريضة الحج وقال: وجد من الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. مع فرضية الحج وفرضية الصيام وفرضية الصلاة توجد هناك رخص وتوجد هناك أمور عظيمة خفف الله بها عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: من استطاع إليه سبيلا، والذي لا يستطيع فنيته أن يحج كتب الله عز وجل له الحج وهو في بيته. إن أحدكم ليبلغ بعمله ما بنيته ما لا يبلغ بعمله. فلذلك قدم، إذا قيل بأن التقديم للحج يشترط لك كذا فأقبل عليه، فإن يسر الله لك الحج وإلا فاعلم يقينا أن الله كتب لك الأجر كله، كتب لك الأجر كله، والحج يكون إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام. والحج يحتاج كذلك إلى الإخلاص وإلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يحتاج إلى الصبر، كذلك يحتاج إلى الرحمة بنفس الإنسان نفسه وبالناس أجمعين. وهكذا يستمر في هذه العبادة حتى يكملها، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يكرمه إياها. والحج بينه العلماء في كتب الفقه، وهو ينقسم ثلاثة أقسام: حج حج أو أن الحج ما يسمى حج الكرام، وما يسمى حج الإفراد، وما يسمى حج التمتع. ثاني ثلاث: لك أن تأتي لأحدها وتسأل الله عز وجل أن يقبل منك حجك. طيب، ثم بعد ذلك بعد انتهى عليه رحمة الله من أركان الإسلام، وأنا ذكرتها على وجه الإيجاز أننا لا نستطيع أن نقيم بذلك، وإلا الكلام في هذه الأركان الخمسة يحتاج إلى محاضرات عديدة حتى يبين كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه الأركان العظيمة التي أوجبها الله عز وجل علينا. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثانية الإيمان، وهذا جاء في حديث كذلك جبريل. والإيمان في اللغة هو التصديق، وسيأتي بيان ذلك في تعريفه الشرعي. فقال رحمه الله: هو 74 شعبة. الإيمان 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المؤلف عليه رحمة الله في استدلاله بمثل هذه الآيات عجيب. ولذلك تعريف الإيمان قلنا تصديق لغة، في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأحكام. فجاء بهذا الحديث وقال بضع وسبعون شعبة، وهذا ليس للحصر، ليس للحصر، كل ما تتقرب إليه في الأقوال والأفعال هو من الإيمان، فهو من الإيمان إذا أردت وجه الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى استدلاله، فقوله أعلاها لا إله إلا الله، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله هو اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان. الحياء شعبة من الإيمان، عمل بالجوارح. وأدناها إماطة الأذى من عن الطريق، أي إزالته، هذا عمل بالجوارح. الحياء شعبة من الإيمان، اعتقاد بالجنان. قولك لا إله إلا الله اعتقاد باللسان، إزالة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، أي المعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تقال باللسان، والحياء يوجد في القلب وهو اعتقاد الجنان، وإماطة الأذى عن الطريق يتعلق بالجوارح. فكأنه يريد أن يبين بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان، وأركانه كذلك ستة ما قال الإسلام وذكر أركان الإسلام، والآن سيذكر ويتعرض إلى أركان الإيمان. وذكرنا بأن الإسلام والإيمان إحسان، إذا جاءوا في موضع واحد فلكل معنى ومفهوم ولكل أركان. لذلك قال المؤلف عليه رحمة الله وأركانه ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه كلها أعمال قلبية، أعمال قلبية. والإسلام الذي ذكر أعمال بماذا؟ بالجوارح، وإن كان القلب كذلك له دخل في ذلك. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيدخل في ذلك كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. فهنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمعوا، وذكرنا قاعدة قلنا إذا اجتمعوا اشترطوا، وإذا افترقوا اجتمعوا على حسب السياق. فإن كانوا في سياق واحد اشترطوا، وإن ذكر الإسلام ولم يذكر الإيمان ولا الإحسان اجتمعوا، وهكذا كما ذكرنا فيما مضى. وذكرنا بأن الركن هو الذي لا يقوم الشيء إلا به في أركان الإسلام، أن تؤمن بالله، وهذا كذلك معنى لا إله إلا الله، أي أن توحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فنحن دائما تأتينا الأدلة، وهذه الأدلة تدل على ذلك، وذكرنا أن ابن القيم عليه رحمه الله يقول من أول الكتاب إلى آخر الكتاب كله يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى الأوامر والنواهي، لأنك خضعت لها واتقيت الله فيها، في هذا عبادة، فهي عبادة، فتدخل في هذا. ثم ذكر الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور، قهرهم على ما خلقهم عليه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وهناك من الملائكة ما جاء بيان أسمائهم وأوصافهم، مثل جبريل عليه الصلاة والسلام، اسمه جبريل وله 600 جناح، بجناح واحد غطى الأفق، وبطرف جناح أخذ قوم لوط حتى أوصلها إلى السماء الدنيا، وسمعت الملائكة الذين في السماء الدنيا نباح كلابهم. كيف يا أخوان سنتعامل بعد الموت مع هؤلاء الملائكة الشداد الغراب؟ ما إذا ما آمنا بالله، إذا ما وحدنا الله، إذا ما اتقينا الله، إذا ما استمرينا على العبادة حتى لقينا الله سبحانه وتعالى. ملائكة عظام، هناك من الملائكة ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وهو من حملة العرش، يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاققه مسافة 500 كيلومتر، نسأل الله، أو 500 سنة مشيا كما جاء في الأخر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. لكن غدا يا أخوان سيكون الدرس بعد صلاة العشاء عندكم، يعني عندي محاضرة في جامعة تنتهي بعد صلاة العشاء بوقت تونس، فتكون المحاضرة بإذن الله عز وجل في الساعة 9:00، من الساعة 8:30 يكون الحضور. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. غدا سيكون الدرس بإذن الله عز وجل بعد صلاة العشاء، لأني عندي محاضرة في جامعة طيبة تنتهي بعد صلاة العشاء عندكم، فبعد انتهاء من المحاضرة سألتقي بكم بإذن الله عز وجل لنكمل، ولعلنا أو نسأل الله عز وجل التوفيق أن نكمل هذا المقرر، وكان هذا المقرر سيطول شرحه، مع العلم أني أحاول الاختصار قدر الاستطاعة، مع أن هذا الاختصار أن لا يكون مخلا. إذا أردتم الرجوع بعد صلاة العشاء في هذه الليلة ما عندي مانع، أنا موجود هذه الليلة ما عندي. إذا أردتم الليلة تصلون العشاء وترجعون لمدة نصف ساعة حتى نكمل أركان الإيمان وأركان الإحسان، فما في مانع حتى نبدأ غدا بإذن الله عز وجل بالأصل الثالث. ما أدري نربطهم كيف هي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما زلنا نتكلم عن المرتبة الثانية، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ثم قال رحمه الله وملائكة، وذكرنا ما يتعلق بالملائكة بأنه يجب الإيمان بهم على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، وأفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام، كما أن أفضل الرسل والأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه أنزله على قلبك بإذن الله. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهؤلاء الملائكة المقربون الذين قذف الله عز وجل فيهم الرحمة، ونستعيذ بالله من ملائكة العذاب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال وكتبه، فالإيمان بالكتب كذلك على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، فما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا يجب الإيمان بذلك على وجه التفصيل، كالزبور والإنجيل والتوراة والقرآن، وأعظمها القرآن، لأن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهو محفوظ في الصدور، كما أنه محفوظ في الألواح، وسيأتي في يوم من الأيام وهو من علامات الساعة أن يرفع هذا القرآن من الصدور ويرفع من الألواح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيها هو كلام رب العالمين، ويصفه من صفاته جل في علاه، لأن الله تكلم حقيقة نثبت لله الكلام كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وذكرنا فيما مضى القاعدة التي ذكرها الإمام مالك عليه رحمة الله، الكلام معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال وسلم جل في علاه وكلامه كله حق. فالقرآن أنزل من أجل التشريع ومن أجل الاتباع لتنذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا القرآن هو منهجنا. القرآن حجة لك أو عليك. نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى قبل تحريفها. وكتابنا نؤمن بما فيه كما آمن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من عند الله. ومن ينكر حرفا واحدا من كتاب الله يخرج من ملة هذا الدين، فكيف بالذي أنكره جملة وتفصيلا؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا الكتاب نور مبين يهدي به الله من شاء إلى الطريق المستقيم. والله لو آمنا بالله حق الإيمان ما شبعت قلوبنا من تلاوته، بل كلما تلوته وجدت حلاوة الإيمان في قلبك. فهو أفضل شيء على وجه الأرض، أفضل شيء على وجه الأرض هو هذا الكتاب، هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات. نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، في 23 سنة. فنؤمن به كما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صفة من صفات رب جل في علاه. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، منه نزل وإليه يعود، منه نزل وإليه يعود. كما ذكرنا فيما مضى بأن الله سيرفع هذا القرآن من المصائب ومن الصدور. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالرسل. وهؤلاء الرسل لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهم كذلك على وجه التفصيل لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى ولمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الإجمال. هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله عز وجل نحن نشهد ونقر لأنهم بلغوا عن الله، لأنهم بلغوا عن الله، وما خرجوا من هذه الدنيا إلا بعدما بيّنوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى ببيانه. النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كبيرة ولا صغيرة إلا وبينها، ما من خير ولا شر إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام. فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ هذه الرسالة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والسلام. نصحوا لأممهم، أرادوا لهم النجاة من عذاب الله، أرادوا لهم السعادة في الدنيا والآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته، وجاء في بعض الأحاديث التي سيظهر أثرها يوم القيامة عند الحوض: أمتي أمتي، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه الدنيا يتقرب إلى الله بمحبة أصحابه، وكان رؤوفا ورحيما بهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعيش معهم وكأنهم جسد واحد، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة رضي الله عنهم: وهل هناك من يأبى دخول الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. نصيحة النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام شؤم هلاك دمار هم وغم. نسأل الله العفو والعافية. وقد ذكرت فيما مضى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قد بعثه الله عز وجل بالثقلين الإنس والجن، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن وأخبرهم بما نزل ودعاهم إلى الإسلام، وهناك من آمن منهم وهناك من كفر كالإنس، فمن آمن به وأطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فيجب الإيمان والاعتقاد الجازم برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ذلك وسيأتي بيان ذلك في الأصل الثالث. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الإيمان باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان، ركن عظيم. أخبر الله عز وجل بأهوال، ويبدأ على الحقيقة من بعد خروج هذه الروح، من بعد فراق هذه الروح من الجسد، إما إلى رضوان من الله سبحانه وتعالى وإما إلى سخط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قامت قيامته. هنا تبدأ القيامة، اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ماذا أعددنا لظلمة القبر ولسؤال منكر ونكير، ماذا أعددنا لهذا السفر الطويل، السفر طويل والزاد قليل. عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على شفير القبر بكى وقال إن هذا أول منازل الآخرة، فمن نجا من هذه الحفرة المظلمة فإنه سيسعد فيما بقي، ومن هلك فإنه سيشقى. نسأل الله العفو والعافية. وضمة القبر لو نجا منها أحد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله الذي عند احتضاره اهتز له عرش الرحمن. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وهذا حق يؤمن به كل مخلوق كفر أن آمن. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإيمان باليوم الآخر كذلك يجب أن يكون الإيمان به على وجه التفصيل والإجمال، فما جاء في كتاب الله من أسماء يوم القيامة يجب الإيمان به، فمن أسمائه يوم الحشر ويوم التغابن والقارعة والواقعة وغيرها من الأسماء، فهي أسماء ترعب الذي في قلبه إيمان حتى يستعد لهذا اليوم العظيم، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب ينفذون، يبحثون عما ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهو يوم عظيم. وفيه من الأهوال ما لا يعلمه إلا الله، فالإيمان به من أركان الإيمان. ففيه الوقوف بين يدي الله، وكذلك الميزان، كذلك الصراط، كذلك الحوض، وكذلك أخذ الكتب إما باليمين وإما بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة النعيم وطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام فآيات كثيرة جدا. ثم دخل إلى الإيمان بالقدر خيره وشره وهذا الركن ركن عظيم هذا الذي فيه التسليم لله سبحانه وتعالى بكل ما قدره جل في علاه. والقاعدة في هذا لا يسأل عما يفعله المسألون. قال للقائم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة اعمل فكل ميسر لما خلق له اعمل اعمل كما عمل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار باعوا من أجل الله كل شيء استجابوا لله سبحانه وتعالى ما فرطوا في لحظة واحدة بشروا بالجنة فازداد عمله وازداد إيمانه وازداد قربه من الله ونحن لا ندري أإلى جنة أم إلى نار ولكننا آمنون لا نفكر في تلك اللحظات عندما يقف ملك الموت على رؤوسنا. فالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كله من عند الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما استطاعوا نفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا أن يضروك ما استطاعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة فكتب القلم بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء أن الإيمان بالقدر خيره وشره لا بد فيه من أركان أربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق علم الله ما كان وما يكون وأمر القلم من كتابة وشاء الله عز وجل كل ما كتبه القلم من خير وشر وخلق الله عز وجل كل مخلوق وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومع العلم أن الله خلق الخير والشر ولكن لا ينسب الشر إليه والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أمة نؤمن بأن الله عز وجل قضى وقدر كتب بعد علمه لا نقول كما تقول الفرق الضالة أن الله لا يعلم شيئا حتى يقع بل نؤمن بإيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإمام الصحابة رضوان الله عليهم أن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء وقضى كل شيء بعلمه وأمره جل في علاه. لعل الله عز وجل أن يكرمنا برضاه. فالإيمان بالقضاء والقدر يحتاج كذلك إلى ماذا؟ إلى دروس تزيد على الثلاث والأربع لمدة ساعة فأكثر لكن هذا باختصار. ثم قال المؤلف رحمه الله الدليل على أركان الإيمان قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين خمسة من الأركان القدر الإيمان بالقدر خيره وشره هذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. أما هذه الآية فدلت على هذه الأركان الخمسة ثم قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر والآيات كما ذكرت كثيرة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام هو العمدة بالتدليل على هذه الأصول العظيمة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله الإحسان والأدلة الواردة عليها. فقال رحمه الله: الإحسان ركن واحد، وهذا واضح من حديث جبريل عليه الصلاة عليه السلام. وهذا الركن هو من أعظم الأركان، لأنه يوصلك إلى درجة المراقبة، أن تراقب الله سبحانه وتعالى وتعرفه كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك ترى، هذا المقام الأعلى، مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى. والله لو راقبنا الله عز وجل ما وقعنا فيما يسخطه، لكن علينا بالرجوع إلى الله عز وجل في كل تقصير وفي كل ارتكاب معصية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. مقامات: المقام الأعلى أن تعبد الله كأنك ترى، المقام الثاني أن تتصور إذا غفلت عن الأول أن الله يراك، أن الله لا تخفى عليه خافية، أن الله عز وجل يعلم كل شيء، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة والحيتان التي في البحار، بل يعلم بعض الحشرات وهي بداخل الصخور لا يستطيع الوصول إليها أحد. وكم من صخرة فتتت أوجد بها من الحشرات ما لا يعلمه من الله، يسوق إليها كل ما يحييها. إذا كان الله عز وجل ساق إلى هذه الحشرات كل ما يحييها، هل يترك هذا الإنسان هملا؟ لا، بل هذا من باب أولى، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالناظر في هذه السماوات وفي هذه الجبال الراسيات وفي هذه البحار يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا في السماء ولا في الأرض. فأنت عليك أن تحقق هذين المقامين، الأول وهو الأعلى. إذا دخلت إلى عبادة من العبادات، تخيل أو تصور أو اعتقد وهذا الأولى أن الله يراك، أن الله يراك. لا تنظر إلى المخلوق، بل انظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. إذا عظمت الخالق جعل الله عز وجل لك في قلوب الخلق تعظيما، مسخر الله لك كل مخلوق. وجاء في الأثر أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله وأرضى الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. ما أحوجنا إلى أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه المراقبة التي يجب استحضارها في كل عبادة وطاعة، لو وصلنا إليها لوجدنا حلاوة الإيمان في قلوبنا، ولوجدنا لذة للطاعة إذا قلنا الله أكبر، أو إذا قلنا لبيك اللهم لبيك، أو إذا قمنا بإخراج الزكاة، أو إذا قمنا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسنجد بإذن الله عز وجل حلاوة الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. نحن نشعر في هذا الزمان بقسوة القلب، وهذا يدل على أننا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. فإذا اقتربنا من الله وجدنا السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل على هذه المرتبة، فقال: الدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية خاصة، المعية خاصة بأهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الإحسان. والشاهد من هذا الدليل: والذين هم محسنون، إلى درجة الإحسان، وصل إلى المقام الأول والمقام الثاني، ولكن جعل همه في المقام الأول أن يعبد الله كأنه يراه. والمعية الثانية المعية العامة لجميع الخلق، المعية العامة لجميع الخلق. ولذلك الله عز وجل يطعم ويسقي الذي كفر والذي أشرك والذي ألحد. وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ثم قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه المرتبة الثانية، أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، أن الله لا تخفى عليه خافية. أمرك بالتوكل عليه، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الذي يمنعك من كل سوء ويمنع عنك السوء، والرحيم الذي يوصل إليك البر والإحسان. ومن أعظم البر أن أنزل عليك هذا الكتاب وأرسل إليك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي بين لك ودلك على كل خير وحذرك من كل شر. العزيز يدل على القوة، والرحيم يدل على الرحمة، الرحمن بجميع الخلق، الرحيم بعباده المؤمنين. الذي يراك حين تقوم إثبات لرؤية الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته جل في علاه. يراك يا محمد وأنت قائم راكع ساجد، وكذلك أنت أيها العبد. وتقلبك في الساجدين، تغير الأحوال في العبادة كما ذكرنا من قيام وركوع وسجود لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. وكلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة، والدرجة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كما بين السماء والأرض. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يراك حين تقوم، فسارع بهذا المقام العظيم حتى تكون من الذين يراهم الله سبحانه وتعالى وهم سجدا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في جنته ورضاه ورحمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لا تخفى على الله خافية. الله سبحانه وتعالى كما سمعتم يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبطن، فمن باب أولى أن يعلم ما تظهر، وهو شاهد على ذلك، على ما في ظاهرك وما في باطنك. هل أعددت عملا صالحا بعد أن أصلحت النية لله سبحانه وتعالى لتفوز برضا؟ الله شاهد على الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمم، ونحن كذلك أكرمنا الله بالشهادة بأن نشهد بأن هؤلاء الرسل بلغوا عن الله. نشهد شهادة يقينية على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السقر ولا يعرفه منا وهو جبريل عليه السلام. كان يتمثل في صورة دحية الكلب وكان من أجمل العرب هذا الصحابي الجليل كان يتمثل في صورته لكن في هذه الحالة ما عرفه أحد ولكن الجمال يكسو عليه الصلاة والسلام. جاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم دينهم فالملائكة تتمثل بأمر الله سبحانه وتعالى كذلك الجن يتمثل ولذلك كان سببا في إهلاك الناس يتمثل لهم حتى أن منهم من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عنده وهم على الفجور لا يخافون الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر عند أبي بكر ولا عند عمر ولا عند عثمان ولا عند علي رضي الله عنه فهل يحضر عند مثل هؤلاء الزنادقة الذين يعصون الله ليلا ونهارا سرا ونهارا ويحضر عند كثير من الناس على صورة الولي الصالح اليقظة والمنام يدركهم. وقد حضر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على صورة شيخ من نجد لما تآمر على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وحضر على صورة سراقة بن مالك رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى معركة بدر ثم لما رأى الملائكة نزلت ولا هاربا فقال له إلى أين يا صراط قال إني أرى ما لا ترون أخاف الله رب العالمين أخاف الله رب العالمين وهو الطاغوت الأكبر الذي يريد إخراج الناس من توحيد الله إلى الشرك والكفر يخرجون من النور إلى الظلمات. أما إذا كنا أولياء لله سبحانه وتعالى فإن الله سيخرجنا من الظلمات إلى النور. قال المؤلف فجلس إلى النبي صلى الله عليه وأسند فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه. هذا حال طالب العلم الذي يريد العلم النافع التأدب مع المشايخ والعلماء. لا يوجد الآن في طلاب العلم إلا الكبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فكيف يريد أن يتعلم؟ كانوا يتعلمون الأخلاق قبل العلم كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. أم مالك رضي الله عنهما رحمهما الله تقول لو اذهب إلى ربيعة فتعلم خلقه قبل أن تتعلم علمه. نحن ينقصنا في هذا الزمان الأدب ما تأدبنا مع الله سبحانه وتعالى فمن باب أولى أن لا نتأدب مع خلقه. لكن انظر إلى جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة كيف كان حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان وهذا هو الشاهد لهذا الأصل أو لهذا الركن العظيم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم انتقل إلى درجة الإحسان وسأل عن الإحسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمرتبة الإحسان هي المرتبة العليا وجاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه وصل إلى مرتبة الإسلام ولم يصل إلى مرتبة الإيمان. والمقتصد وصل إلى مرتبة الإيمان وما وصل إلى مرتبة الإحسان. السابق بالخيرات وصل إلى مرتبة الإحسان. هذا الذي لا يتعمد معصية الله سبحانه وتعالى، بل هذا الذي نجا كما قال العلماء من الكبائر، لأن الصغائر لا ينجو منها أحد. أما في هذا الزمان حتى طلاب العلم لا ينجون من الكبائر، فمن باب أولى الصغائر. فكم من طالب علم يتكلم بما لا يعلم ويجادل ويناقش، بل العوام يناقشون ويجادلون في الأحكام. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك سأله عن الساعة، عن أخبار الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يوم القيامة لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا اختص به جل في علاه فلا يعلمه. يسألونك عن الساعة، فسؤالهم عن الساعة لا يستطيع الإجابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما علمها من الله سبحانه وتعالى. لكن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له بعض الأماوات، فقال: أن تلد الأمة ربتنا وأن ترى الحفاة العراة الأعلى رعاء شيطان البنيان. وهذا وقع. العلامات الصغرى قيل أنها تحققت، واختلفوا في خروج المهدي هل هو من العلامات الصغرى أم من العلامات الكبرى. فبعضهم يرى أنها من العلامات الكبرى، ومنهم من يرى أنها من العلامات الصغرى، وهي إلى الصغرى أقرب. إلا أنها ستكون في آخر الزمان، وبعدها مباشرة تبدأ العلامات الكبرى العشر الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمر، أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. كأن عمر رضي الله عنه اختير لمثل هذا السؤال باجتهاده في السماع ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام ولجبريل. وأنا ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. نقف هنا لأننا وصلنا إلى الأصل الثالث أو الأخير، وإن كان الفصل الثالث أطول من غيره، إلا أننا سنحاول قدر الاستطاعة أن نختصر، وأن يكون هذا الاختصار غير مخل. نحن نتكلم ونسمع، لكن هل نطبق؟ نحتاج إلى أن نطبق. إذا أردتم بعض الأسئلة فلا مانع من ذلك، تكون على طريق الكتابة. فنقف عند هذا لنؤمن بإذن الله عز وجل إن أحيانا الله غدا الأصل الثالث وما تبقى من كلام المؤلف عليه رحمة الله. وذكرت لكم بأن الموعد سيكون بإذن الله عز وجل في الساعة 8:30 بإذن الله. إذا كان عند حديثكم سؤال فلا مانع من ذلك إن أردتم به. هل يرتكب المحسن الصغائر من الذنوب؟ ذكرت بأن المحسن يرتكب الصغائر، قلت أن القول الراجح في هذه المسألة أن المحسن لا يرتكب الكبائر. الذي يريد أن يصل إلى درجة الإحسان يجب عليه أن يجتنب الكبائر ليصل إلى هذه الدرجة، لأن درجة المراقبة تمنعه من الوقوع في الصغائر، فمن باب أولى في الكبائر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن آدم خطأ خير الطائين التواب، لا يسلم أحد. بل اختلفوا في الأنبياء مع إجماعهم أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، واختلفوا في الصغائر. والصحيح حتى أن الأنبياء يقعون في الصغائر ولكنها مغفورة لهم لأنهم في حالة تشريع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأفعال أمرنا بها ويأتي بأفعال نهى عنها. مثال ذلك الشرب قائما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، ثم شرب هو عليه الصلاة والسلام قائما، يبين لنا أن هذا يجوز فعله للحاجة إن كان أولى أن يشرب قاعدا وهكذا. فالذي يصل لدرجة الإحمال يقع في الصغائر. الصغائر ما الفرق بين الصغائر والكبائر؟ الكبائر ما جاء فيها وعيد، الكبائر ما جاء فيها وعيد كاللعن وكالسخط وكدخول النار، والصغائر هي اللمم، هي اللمم التي لا تصل إلى الكبيرة، لا تصل إلى الكبيرة. ولكن الذي فرق بين هذا وهذا ما جاء في السياق. فإذا جاء وعيد، أي وعيد جاء وبين أن هذا الذنب له وعيد، هنا تكون كبيرة. والكبائر التوبة منها بشروط أربع: أن يقلع وأن يندم وأن يعاهد الله أن لا يعود، وإذا كان بينه وبين المخلوق أن يرد المظالم إلى أهلها. فالذي بيننا وبين الله مبني على المكارمة، على الرحمة والشفقة. أما الذي بين الناس فمبني على المشاحة، لن يسامحك أحد في حسن يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. حب الناس إليه يتمنى أن يكون له فداء من نار جهنم يوم القيامة. ونحن في هذا الزمان نحرص على أبنائنا وبناتنا أن لا يصيبهم سوء، ولكن ضيعنا دينهم. كم من إنسان ضيع من يعود، كم من إنسان ضيع من يعود. وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف يمكن الوصول إلى مرتبة الإخلاص بالمجاهدة، بالمجاهدة والمصابرة؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الإخلاص يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينتبه له، أن يحرك. لا تفعل شيئا إلا لله، بل علمت بأن هذا الأمر يسخط الله عز وجل فتوقف، توقف، لا تنظر إلى المخلوق، انظر إلى الخالق حتى تصل إلى درجة الإخلاص. لا تغير ولا تبدل بأعمالك من أجل المخلوق، كن على وتيرة واحدة، لا تخشى إلا الله، لا تستجيب إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الطلب التداول يدخل في حديث 70,000، بمعنى هل ينافي كمال التوكل؟ نعم، الصحيح أنه ينافي، لأن العلماء يقولون أن التداوي رخصة والعزيمة عدم التداوي، لكن ينظر إلى المفاسد والمصالح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله. وجاء في أثر: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن لو أنه تماسك وصبر ولم يطلب شيئا من هذا حتى أخذ أو أرشد أو فعل فيه، فإنه سيكون بإذن الله عز وجل من 70,000 الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. نسأل الله أن نكون منهم، صلى الله أن يحرم أجسادنا على النار. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. ما القول الراجح في حكم تارك الزكاة؟ تارك الزكاة إذا ترك الزكاة وهو لا يعتقد وجوبها فهذا بالإجماع أنه مرتد عن دين الله. فلذلك حارب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين الذين تنوا عن الزكاة وقالوا أن الزكاة لا تقوم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الركن فحاربهم. أما الذي يتركها كسلا فهذا للإمام أن يأخذها منه قهرا في الأموال الظاهرة، لأن هناك أموال باطنة وأموال ظاهرة. في الظاهرة يأخذها الإمام منه قهرا ويعذره بغيرها، إما بالماء وإما ببعض من العذاب ما لا يؤذي. فالإمام النظر في ذلك، أي من قاضي الشرعي النظر في ذلك، ولكن له وعيد شديد يوم القيامة إن مات على ذلك. فجاء فيها حديث من هذه الحديث أن الله يقيد له الثعبان الذي في قبره، أسأل الله العفو والعافية. وكذلك يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهه، لأن الإنسان إذا جاءه التقيد قطب جبينه، فالكي يبدأ من الجبين ثم يعرض بجنبه ثم يعرض بظهره، فيكون العذاب أولا على الجبين ثم على الجنب ثم على الظهر. وهذا الذي يترك الزكاة كأنه يعد لنفسه صفائح من حديد ستحمى يوم القيامة ويسوى بها، وهو لا يدري أن هذا المال سيموت ويترك لله حلاله يتصرفون فيه كما يريدون وهو سيحاسب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من هذا المال، حتى أنه دعا الله عز وجل أن يكون قوت محمد كفر، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرونة في 30 صاع من شعير لأحد اليهود. فتارك الزكاة كما سمعتم إما أن تكون ردة وإما أن تكون كبيرة من الكبائر، ولا يدري مصيره إلى جنة أم إلى نار كما جاء في الحديث. من عنده سؤال أم نختم؟ غرفة الأخوات. طيب لحظة، طيب لا توجد أسئلة في غرفة الأخوات، لا توجد أسئلة في غرفة الأخوات، ما ظهر لي شيء. هل عندكن سؤال أيتها الأخوات أم نختم؟ السؤال: هل ترك الصلاة من الكبائر وما حكم من تركها تكاسلا؟ كذلك الخلاف بين العلماء أن من ترك الصلاة جاحدا لها فهذا ارتد عن دين الله، وأما من تركها تكاسلا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قول لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، استدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأما من قال بأن تارك الصلاة مرتد عن دين الله، كافر بالله، خالد مخلد في نار جهنم، أدلته أقوى. هؤلاء ما عندهم إلا دليل واحد، وهو قوله تعالى في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يرون ترك الصلاة شرك. بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترك الصلاة شرك. قال: العهد الذي بيننا وبينهم صلاة من تركها فقد أشرك. العهد الذي بيننا وبين صلاة فمن تركها فقد كفر. النبي عليه الصلاة والسلام. والآيات في ذلك كثيرة، وأنا ذكرت فيما مضى: ويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون، إذا كان هذا الذي يترك الصلاة تكاسل حتى يأخذ وقتها، فما بالك بالذي لا يترك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أقرب ما يفعل عن ربي وهو سالم، بل هذا تكبر. الصلة التي بيننا وبين الله قطعها. لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فمن تركها فمن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلح سائر عمله، وإن كسبت كسب سائر عمله. لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. تارك الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء صناديد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك في هذا الزمان لو قلنا بأن تارك الصلاة لا يكفر لزاد الناس تكاسلا في أدائها. واضح هذا ولا لا؟ أقول: هل يعذر من ترك ركن من الإسلام بالجهل في حال ذكرنا فيما مضى، قلنا إلى ما وصله شيء عن الإسلام ولا يستطيع إلى الوصول إلى السؤال عنه، فهذا من أهل الفطرة. أما الذي يستطيع أن يسأل وترك السؤال، أو أن وصله ولم يستمع ولم يستجب، فهذا لا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه الجهل لأنه يستطيع الوصول إليه ولا يكلفه شيء ولم يتحل. عندنا قاعدة ذكرناها في النظام: ما لا يتم الواجب إلا بك واجب. فعليه أن يصل وإن كان كافرا ويسأل عن هذا الدين. إذا كان الذبح ذبح عادة، ما حكمه؟ مثل ماذا عادة؟ إذا كان عادة وفيها خوف من إنس أو جن أو ميت في قبره، فهذا شرك لا كلام فيه. أما إذا كان عادة مثل أن يذبح مثال شيئا ويتصدق به، وقد تعود عليه من آبائه مثال أو أجداده، فهذا لا شيء فيه، فهذا لا يذبح من السؤال. قال: كل توبة لله تعالى استوفت شروطها مقبولة. نعم، التوبة تجب ما قبلها، لكن مثل ما ذكرنا الحسنات ضمن السيئات إذا كانت من الصغائر، الاستغفار والتسبيح والتهليل والصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها مكفرة من الصغائر. أما الكبائر فلا بد من الشروط، فإذا توفرت هذه الشروط بينك وبين الله فالحمد لله. أما الذي بينك وبين المخلوق لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، أن ترد المظالم إلى أهلها حتى تكون هذه التوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وأن تبدل شيء حسنات ولو كانت ذنوب قرارات. نعم، كل ذنب. يا قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان إذا كان قد ارتد أو كان مشركا أو كافرا ودخل في دين الإسلام، كما جاء في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إذا مات على ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله رب العالمين. إذا إذا صليت ليس باتجاه قبلة وأنا لا أدري ماذا أفعل، هذا فيها تفصيل. إذا صليت في مكان تستطيع أن تسأل أهل هذا المكان يجب عليك الإعادة، لأن الاجتهاد مع النص. إذا كنت تستطيع أن تصل إلى اتجاه القبلة إما بالمساجد وإما لأهل ذاك المكان فهنا يمنع الاجتهاد. أما إذا ما وجدت هذا ولا هذا وما استطعت أن تصل إلى اتجاه القبلة ثم صليت ثم بعد ذلك تبين لك أنك صليت إلى غير القبلة، فهنا لك أن تعيد وهو الأولى إذا كان وقت الصلاة باقٍ. وإذا تركت الإعادة فصلاتك مجزئة ولا عليك في ذلك شيء، وإذا اعتبر لك أجرا كما جاء في الأخبار إذا ما خرج وقتها. واضح؟ متى يجيد الاجتهاد ومتى لا يجيد الاجتهاد في القبلة. والآن أكرم الله عز وجل بهذه الآلات وهذه الجوالات. من ترك الصلوات لسنوات عديدة هل يقضيها؟ لا يقضي الصلاة. لا يوجد دليل واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة على قضاء الصلاة، لا صحيح ولا ضعيف. إنما يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. والذين يقولون بالقضاء وهم أهل المذاهب الأربعة لا دليل عندهم على القضاء أبدا، إلا في حالة واحدة إذا كان ترك الصلاة من أجل إغناء ليوم أو يومين، أو مثال ارتد عن دين الله ليوم أو يومين. أما إذا تعدت هذه المدة فعليه أن يكثر من النوافل ولا يقضي، لكن بشرط أن يتوب لله توبة نصوحة. من مات وهو مصاب بمس هل يموت معه الجن الذي معه؟ هذا من علم الغيب. وما تعاملنا مع الجن ولا ندري هل يموت هذا الجن أم لا، ما أتانا هذا لا من الكتاب ولا من السنة. وموت الجن أو عدم موته سواء، ما علينا إلا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن نستعيذ من شياطين الإنس والجن. ومن مات وهو مصاب بالنفس صابرا محتسبا الأجر عند الله عز وجل فهذا بإذن الله عز وجل سيكون على خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. حديث من سأل الله الشهادة بلغ إياها، هل نفس الأجر والقدر هو والشهيد؟ الله عز وجل فضله واسع، الله فضله واسع. وهذا الحديث على ظاهره أن الله عز وجل يبلغه مراتب الشهداء، مراتب الشهداء. فلذلك الشهداء بأمة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون. هناك شهيد في الدنيا والآخرة، وهناك شهيد في الآخرة، وهناك شهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة. ثلاثة أقسام: الشهيد الذي في الدنيا والآخرة والذي يموت في ساحة القتال يدافع عن دين الله من أجل أعلى كلمة الله، هذا شهيد في الدنيا والآخرة فله أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة. الشهيد في الآخرة وليس بشهيد الدنيا والذي يموت على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الغرق والهدم والمرأة تموت في نفاسها والرجل المطعون وغيرها. والرجل الذي يكون شهيدا في الدنيا ولكن شهيد يوم القيامة هو الذي أخذ من غنيمة المعركة من غير إذن. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسنان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.